السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك إجماع السلف الصالح في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني المتوفى سنة 60 و200 من الهجرة عليه رحمة الله. انتهينا في اللقاء السابق من قول الإمام نقلا لإجماع علماء السلف يقول بعد أن ذكر الخيرية في هذه الأمة للصحابة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة قال ثم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص ولا وقيعة، فمن فعل ذلك فالواجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة ثم خلده الحبس حتى يتوب ويراجع. فهذه السنة في أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتقل الإمام بعد ذلك إلى أمر آخر فقال ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. علق المعلق أن هذا الحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط والعقيلي في الضعفاء والحاكم في المستدرك من طريق الهيثم بن جماز عن ثابت عن أنس مرفوعا. قال الطبراني لم يروي هذا الحديث عن ثابت إلا الهيثم، وقال الذهبي في التلخيص الهيثم متروك وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. وعليه كما نعلم جميعا أن الأحكام الشرعية المترتبة على دليل تثبت طالما أن الدليل ثبت، فإذا تبين أن الدليل غير ثابت فالحكم غير ثابت، ويعذر من أهل العلم من استل هذا الحكم. وهذا هو أحد الأعذار الثلاثة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالته الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قال ومن هذه أن يصح الحديث عندهم، أي عند الشيخ، فالإمام حرب ظن أن هذا الحديث صحيحا وعليه بنى عليه الحكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. فطالما أن الحديث لا يصح ما ترتب عليه لا يصح. يقول شيخ الإسلام هذا في الهامش، يقول فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العدم، عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. معنى هذا الكلام كما قلنا الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وفضل ربنا عز وجل العرب على العجم بدليل أنه اختار منهم الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين من العرب، ليس من العجم أحد منهم، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الأفضلية مقيدة بالتمسك بالشرع، كما قلنا قبل ذلك الأئمة من قريش ما بقي منهم أحد. معناها إيه؟ لو عندنا رجلان اشتركا في كل الفضائل وفي كل الشروط التي من خلالها يستحق الإمامة، وتميز أحدهم على الآخر بأنه قرشي، يقدم القرشي، وخبلت إبادية وسيلة من وسائل. كذلك العرب، أما إذا كان العرب عندهم فسوق وفجور وتفلت من شريعة العزيز الغفور، ففي هذه الحالة لا فضل لهم ولا كرامة. يقول: ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. الذي يقصده الإمام والعلم عند الله عز وجل أن بعض الناس ينتقصون من العرب ويقولون لا مزية لهم ولا فضيلة، فهذا الكلام يتصادم مع الأدلة ويتصادم مع أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الناس. يقول: ولا نقول بقول الشعوبية وأراضي الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة وخلاف. بعد ذلك انتقل الإمام إلى مسألة أخرى، وإن كان ظاهرها أنها بعيدة عن المعتقد، ولكن عند التأمل وعمق النظر تجد أنها لا تبعد عن المعتقد كثيرا، وهي متعلقة بالوسائل الكونية والأسباب التي أمر بها ربنا عز وجل ليتكسب الإنسان ويعيش عيشة رضية في هذه الحياة. فقال: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ. بل المكاسب من وجوهها حلال، وقد أحله الله عز وجل ورسوله والعلماء من الأمة. ما الذي جعل الإمام يأتي بهذه المسألة في العقيدة؟ الجواب: كأن الإمام يريد أن يقول إياكم ثم إياكم أن تفهموا عمل القلب والذي نعني به التوكل على الفهم الغير الصحيح، لأن كثير من القوم فهم التوكل وبعض نصوص العقيدة كأن يكتب للإنسان رزقه وهو في بطن أمه وعنده من العمر 20 و100 يوم، يفهم من ذلك ويترك التكسب والسعي على المعاش. فمن أجل ذلك أتى الإمام بهذه الفقرة وأدخلها في أمور العقيدة، لأنها متعلقة بموضوع التوكل وبعض النصوص الشرعية الواردة بأن الرزق مكتوب وغير ذلك من النصوص. فقال: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف. بل المكاسب من وجوهها حلال، قد أحله الله عز وجل ورسوله والعلماء من الأمة. لذلك لما سئل الإمام أحمد نظر الله وجهه عن رجل قال: أقعد عن طلب الرزق وأقول توكلت على الله، فقال الإمام أحمد: هذا رجل جهل العلم. جهل العلم، أما بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ بل لابد من السعي. فمن ظن أن عدم السعي هذا من الدين، لأن الرزق مكتوب، وقول ربنا عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وغير ذلك. هذا نص الإمام حرب أن هذا خلافا للإجماع، وقال أن هذا الصنف من الناس جهل وأخطأ. وحقيقة الأمر إخواني أن كثيرا من المسلمين يهملون في هذا الأمر، أعني في تحصيل المكاسب وتحصيل الأرزاق. ووجه الإهمال عدم الجد والاجتهاد والتكاسل، وعدم الأخذ بالأسباب كما أمر تحت اعتبارات يعني إيه ما قدره ربنا عز وجل سيأتيك. طب ما الذي أدراك أن الله قدر عليك؟ ما احنا قلنا ما قدره ربنا عز وجل غيب أخفاه عنا، ثم أمرنا بالأخذ بالأسباب والسعي، والكون بني على سبب ومسبب، فكيف تؤمن السبب بحجة أن ما قدره ربنا عز وجل سيأتي؟ لذلك على المسلم أن يسعى سعيا حثيثا، وأن يأخذ بكل ما هو ممكن من الأسباب المشروعة في تحصيل الرزق. وثبت عن سلمان الفارسي عليه رحمة الله ورضي الله عنه أنه قال: إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبئ لأهله من التمر والشعير قوت سنة، هذا ليس فيه شيء قط وليس فيه قدح في التوكل. يعني مثلا لو أنت عندك أرض زراعية واخد بالك، أو محاصيل من اللي هي السنوية كل سنة تنتج، وخبأت لأهلك ما يكفيهم سنة، فهذا ليس فيه مخالفة ولا قدح في التوكل، بل أخذ بالأسباب، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وهذا نصيحتي إلى طالب العلم، احكم أمرك في أمر المعاش ولا تهمل، لأن بالإهمال يترتب عليه ضرر في المعيشة وانشغال في النفس، وقل من يحصل علما من كان فيه هذا. يبقى أمر معاشك احكمه كويس، طب وطلب العلم والدعوة إلى دين الله وغير ذلك، ما احنا نقول احكم أمرك لأجل طلب العلم والدعوة، واخد بالك، احكم أمرك لأجل طلب العلم والدعوة. أما أنك تهمل من هم تحت ولايتك أو تهمل نفسك بحجة طلب العلم ولا تنظر لنفسك مطلقا، يا أخي الفاضل أنت بشر وجبلتك تحتاج إلى شيء من الماديات حتما ولا بد، واخد بالك، يعني ما ينفعش أبدا تحرم بدنك من كل متاع، لأن الله عز وجل أودع هذا فيك من التنعم بالملبس والمأكل والمنكح والمشرب والتنزه، دي كلها أمور جبلية، فإذا أهملتها بيكون لها تأثير سلبي عليك. وعلى الجانب الآخر لا يلزم من ذلك الإفراط في الطلب والتنعم بالمعيشة إلى غير ذلك، ولكن كل إنسان على حسب استطاعته يسعى، وعلى قدر نيته يكافيه ربنا عز وجل. فموضوع يا أخوانا السعي على المعاش وتحصيل الأرزاق والاستغناء عن الناس، هذا ينبغي أن يكون له منزلة عالية عند طالب العلم، الاستغناء عن الناس بحيث تتكلم وتصدع بالحق وليس لأحد فضل عليك، واخد بالك. يعني أنا أذكر مرة من المرات في مكان من الأمكنة طلب القائم على المكان من فلان أن يخطب موعظة بعنوان كذا، فكان ردي عليه قلت له: هذا ليس شأنك، والشيخ حر فيما يختار، نحن نعرض عليه الحالة وهو ينتقي الموضوع الذي يناسبها بناء على خبرته وعلمه. فكان من رده علي: ليه؟ ما احنا بنديله اللي هو عاوزه، واخد بالك. هذا ينبغي ان لا يكون ولا يقع. ومن اجل ذلك اذا وسدت امور الادارات في بيوت الله الى غير اهلها فانتظر الساعة، وهذا امر في غاية الخطورة. الشاهد إن طالب العلم يسعى في تحصيل الأرزاق، هذا مهم، وكذلك في طلب العلم ويوازن بينهما، ولكن لا يفعل أو يكون مقصرا حتى لا يترتب عليه تنغيص في حياته من أهله أو ممن هم تحت ولايته. يقول: ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجوهها فقد جهل وأخطأ وخالف. بل المكاسب من وجوهها حلال، أي من وجوهها المشروعة بالأسباب الكونية، أبيع واكسب أصمع، دي معنى كلمة من وجوهها، قد أحله الله عز وجل ورسوله والعلماء من الأمة. فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله ويبتغي من فضل ربه. يبقى حينما يسعى في الطلب وفي تحصيل الأرزاق ويرزقه ربنا عز وجل ينسب الفضل إلى الله عز وجل، يبتغي من فضل ربه. فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف، وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أوصى له به أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. يقول: وكل أحد أحق بماله الذي ورثه، أي عن طريق الميراث الشرعي بضوابطه وبأصوله، أو استفاده أعاد عليه بطريقة مشروعة، أو أوصى له به. أوصى له به أي وصى رجل بمال إليه أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. في هنا أمر فقهي نبينه من باب التذكير فقط، وهو متعلق بالوصية. قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فالوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله إلى غيره بعد موته، أن يوصي الرجل بشيء من ماله إلى غيره بعد موته. ولكي تكون الوصية مشروعة وضع لها العلماء شروطا. الشرط الأول في من وصي له، اشترط العلماء ألا يكون وارثا. يبقى الموصي إليه لكي تكون الوصية مشروعة وتنفذ لا يكون وارثا، الموصي إليه لا يكون وارثا. طيب، مسألة: الموصي إليه لا يكون وارثا عند الوصية أم عند تنفيذ الوصية؟ الجواب: عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. فإن كان عند الوصية وارثا وعند تنفيذ الوصية أصبح غير وارث، تنفذ الوصية. وسنضرب مثالا: وإن كان عند الوصية غير وارث وعند تنفيذ الوصية أصبح وارثا لا تنفذ الوصية. يبقى العبرة بكونه وارث أو غير وارث عند التنفيذ لا عند الوصية، لأن الوصية لها وقتين: وقت الوصية يعني وقت الكتابة، والوقت الثاني عند التنفيذ. وتنفيذ الوصية يكون بعد موت الذي وصى. فلو أن رجلا وصى بشيء من ماله لامرأة وعند تنفيذ وعند كتابة الوصية كانت هذه المرأة بالنسبة لهذا الرجل ليست من الورثة، امرأة أجنبية، فوصى لها وأخذت المرأة الوصية ودونتها وسجلتها بما هو متعارف عليه في زمنها ثم تركتها. بعد ذلك مضى زمن غير قصير وتزوج الرجل بهذه المرأة، وهذا وارد، فلما تزوجها مات عنها، فلما مات طالبت المرأة بإرثها من زوجها، وطالبت أيضا بتنفيذ الوصية الذي وصى بها إليها. وضحت؟ ففي هذه الحالة تأخذ المرأة إرثها من زوجها طبقا لنصوص الشرع، أما الوصية لا تنفذ. لماذا؟ أصبحت إيه؟ وارث. هذا لك معايا مشايخ كده؟ طيب، يبقى العبرة، ركزوا في المسألة لأنها مهم، العبرة بالوصية بكونه وارث أو عدم عند التنفيذ ولا عند الوصية؟ كويس كده؟ طيب، وصى رجل بشيء من ماله، بشيء من ماله لبعض ورثته كأخيه، كإيه؟ كأخيه، يعني رجل عايش على قيد الحياة وكبر به السن وقال لك يا ولد انت مش متجوز، وصي لأخوك بفدانين أرض، فوصى لأخيه بقطعة أرض. عند كتابة الوصية كان أخوه من جملة الورثة، ووصى له ودونها إلى غير ذلك. بعد فترة من الزمن هذا الرجل تزوج، فلما تزوج أنجب ذكورا ثم مات. أخوه في هذه الحالة يعتبر وارث أم غير وارث؟ تنفذ الوصية. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وأحمد وغيرهم، إن الله عز وجل، حديث أبي هريرة حديث جابر، إن الله عز وجل أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إيه معنى وارث؟ عند التنفيذ ولا عند كتابة الوصية؟ احفظوها كويس، ده الشرط الأولين في الوصية. الشرط الثاني لكي تكون الوصية مشروعة ألا يوصي بشيء من ماله لغير الورثة يتعدى الثلث، لا تزيد قيمة المال عن الثلث. فإن زاد عن الثلث ردت الزيادة إلى الورثة وتم تنفيذ الوصية في الثلث. الدليل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص، وحديثه عند مسلم، أنه حضرته الوفاة واشتد به المرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعود، فقال يا رسول الله إن لي مال كثير وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي؟ إلى أن تدرج معه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خيرا من أن تظرهم عالى يتكففون الناس. فقال عبد الله بن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ده الشرط الثاني لكي تكون الوصية مشروعة. طيب، ما الحكم الشرعي إذا وصى الرجل لغير ورثته بكل ماله؟ الجواب يأثم ولا تنفذ الوصية. دليل ذلك ما ثبت في مسلم من حديث عمران بن حصين أن رجلا من الأعراب كان له ستة أعبد ليس له مال غيره، فأعتقهم دبر موته، أعتقهم دبر موت، دبرهم، معنى كلمة دبرهم قال لهم أنتم أحرار دبر موتي. فلما مات ذهب العبيد، فجاء ورثة الميت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه قد فعل، أما والله لو علمنا ما صلينا عليه. ثم استدعى الستة أعبد فأقرع بين أربعة، فرد أربعة في الرق وأعتق اثنين. واضح يا إخواننا؟ الشرط الذي يليه لكي تكون الوصية مشروعة، لحظة واحدة، لكي تكون الوصية مشروعة، هو أن يوصي بالثلث أو أقل، ولا يوصي لأحد من الورث، ولكن قصد بالوصية الإضرار بالورث. ماشي يا أخوانا كده؟ قصد بالوصية الإيه؟ الإضرار بالورث، بمعنى له ورث أولاد عاقين له بعقوم، فهو أراد أن يقلل من ميراثهم في التركة بأي وسيلة شرعية، فما استطاع إلا خلاص سأوصي بثلث مالي، ولا يريد الوصية ولا يفكر فيها، ولكن الذي حمله على ذلك أن يقلل من نصيب الورثة نظرا لأنهم عاقين له، هذا من الإضرار بالوصية ولا يجوز. واضح يا إخوانا؟ نعم. لا، هذا يرجع له هو، أما نحن في الخارج لا، هذا له. حاضر، بس أخلص المعلومات دي معايا يا إخوانا المسألة دي. ومن أجل ذلك نقول لكل من أتاه مال عن طريق الإرث وهو لا يحل له يتقي الله ربه، ويعلم أن توبته لن تقبل إلا إذا رد الحقوق لأصحابه، ولا يشفع له عند ربه كون أن الميت وصى له أو كتب له أو ما شكل هذا، كل هذا لا يغير من الحكم الشرعي شيء. واعلموا رحمكم الله أنه ليس هناك دليل شرعي يخول للرجل أن يفضل بعض أبنائه على بعض في الإرث، لا يجوز. والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير بن سعد، وهو عند مسلم وفي البخاري أيضا، وحاصله أن بشير بن سعد تزوج من عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، فأنجب منها ولدا سماه النعمان، وكان له زوجات وأولاد غير النعمان. فلما حدث هذا قامت عمرة بنت رواحة وطلبت من زوجها بشير بن سعد أن يخصص هذا الابن النعمان بشيء من المال، فأعطاه عطية، ووقع في غير الصحيحين أنها كانت قطعة أرض، فلما أعطاها إياه رجع في العطية. وبعد فترة عاودته عمرة بنت رواحة وطلبت منه أن يعطيه، فأعطاه المرة الثانية. فلما أعطاه المرة الثانية أرادت عمرة أن تستوثق خشية أن يرجع في عطيته كما رجع في المرة الأولى، فقالت له: لا أرضى حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي السبب أن هي طلبت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد أنه أعطاه ثم رجع. يقول النعمان: فأخذني أبي وذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني نحلت ابني هذا نحلة أو عطية، فلم ترضى أمه عمرة بنت رواحة حتى تشهد عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري فإني لأشهد على غيري. وجه الاستدلال من الحديث: لو كان هناك مسوغات لتمييز بعض الورث على بعض لسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز، فكيف بالكتمان؟ وعليه إذا تعلم أحد الورث والآخر لم يتعلم، إذا كان عند بعض الورث شيء من المعوقات الكونية، كأن يكون ضريرا، كأن يكون مريضا مرض مزمن، كأن يكون لا يستطيع المسير إلى غير ذلك، كل هذا ليس بمسوغ للوارث أن يفضله بشيء من المال. وهناك رواية لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث إلا أن يأذن بقية الورثة. وهذه الزيادة طعن فيها أهل العلم وقالوا لا تصح، ومن صححها كشيخنا المبارك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كان يصحح هذه الزيادة ويقول بها، ولكن وضع لها قيدا وقال أن القيد هنا أن يأذن الورثة بعد وفاة المورث لا في حياته، لأنهم في حياته قد يأخذهم الحياء خشية من أبيهم أو حياء لأبيهم أو من باب البر خشية أن يرد له كلاما، فقال شيخنا المبارك الأولى أن يكون الاستئذان بعد وفاة الوارث المورث لا في حياته. يبقى من أتاه مال، انتبه الله يبارك فيكم، لأن الأمور دي كثيرة ويقع فيها جل القوم إلا القليل، يأتيه مال من الإرث مخالف، ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمته ولا تقبل توبته إلا بعد أن يرد الحقوق إلى أصحابه. واعلموا رحمكم الله، وهذا الحكم الشرعي مجمع عليه، وإن كان القانون الوضعي على خلاف فهو تحت النعل، أي القانون الوضعي، وهو أن الإرث لا يسقط بالتقادم. الإرث ماله؟ لأن عندنا في القانون بيقول لك بوضع اليد المدة القانونية المكسبة للملكي ثكلتك أمك، لكن أنا حط إيدي حط الأرض 50-60 سنة أصبحت ملك لي والورث يقعد يصوت من الكذا، الإرث لا يسقط بالإيه؟ بالتقادم. فمعنى إن حصل لك مال ولست من الورثة والورثة ماتوا، لا مفيش وارث يموت، ما بتحصلش، فمن مات ورثه غيره، صح؟ واخد بالك انت؟ يعني مثلا قول مات فلان ومن الورثة بتوع ولاده ماتوا، طب ولاد ولاده مات، ولاد ولاد ولاد ولاد ولاد ماتوا ماتوا، طب اللي بعدهم موجود يرث، لأن الإرث ينتقل، واخد بالك؟ عشان كده العلماء لما لهم مصطلحات كده، من هو الابن الوارث؟ الابن او ابن الابن ان نزل مع عدم وجود الايه ما يقابله، وهكذا عند علماء الايه الفرائض. يبقى الشاهد ان الوصيه كن على حذر منها. يقول وكل احد احق بماله الذي ورثه. نعم احق. ايضا اخوان الله يبارك فيكم، لان من خلال احتكاكي بالقوم وبالناس وبالعباد وبالمشاكل الإنسان بيستخلص بعض التجارب. إيه هي؟ حينما يموت الرجل عجل بتوزيع التركة ولو كان الميت من أحب الخلق إليك. خلاص مات وزع، لا تؤدي. طب استنى بس، أصل العيال يتامى، طب ده الصوره جوز اربعه وفضل اتنين ما اتجوزوش، اما اتجوزهم التركه. كل هذه اعتبارات لا وزن لها ولا قيمه. طب الام يعني سيبها تاكل في التركه لحد ما تموت عشان ما تلهاش، ابدا، لست ارحم بها من الذي خلقها. الذي خلقها فرض لها نصيبا في التركه، لا يكفيها، الله يتولاه. لان تاخير توزيع التركه اتضح يأتي من ورائه شر عظيم وخلافات. لا، أبوك ما تعال المعزتين والجاموستين والفدانين وزع، وشوية لبن وشوية بيض، وزع كل حاجة. أما إن أدلنا ده كان سايب جاموس، والجاموسة معاك بقى لها 10 سنين بقت أصبحت 100 جاموسة، يا ابني ده مات التاني يوم، ما عرفش. بيحصل خلافات كثيرة يا أخواني. أيضا تأجيل أو تعليق توزيع التركة حتى يكبر الصغير ويتزوج الأيم أو غير ذلك، كل هذا ليس له اعتبار، لابد أن توزع التركة. أيضا الذي نراه هو العلم عند الله، واخد بالك؟ مسألة إن خلاص نوزع التركة وطب والتم بتاع الأم، قال لك عمها ما هتموت هتموت، ما هو لنا، وده اللي بيحصل، نوع بقى تركة ونجيب الزوجة يا حاجة انت طلع لي 6 قرايب، طب يا شيخ عادل وانا اعمل بيه، ما هو للعيال، وزع يا اخويا وزع. قال لا، وما الذي ادرانا انك ستموت قبل اولادك؟ هذا مخالف، لان دي اخوانا وقائع. ايضا كل هذا من باب التنبيه، لا يجوز لوارث صاحب مال ان يوزع تركته على اولاده بالميراث الشرعي قبل موته، لا يجوز. لما؟ لأننا لا ندري، لا ترك إلا بموت، فلا ندري بعد موته ما الذي يحدث في التركة، لا ندري، لعل الأمور تتغير، لعل ما كان غاليا أصبح رخيصا أو العكس، فيترتب على ذلك شر عظيم. ولكن الصواب يترك كل شيء كما هو، فإذا مات الرجل يعطى كل واحد من الورثة نصيبه المقدر. ومن رحمة الله عز وجل علينا أن مسائل الميراث في شريعة الإسلام قل أن تجد مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني يكاد لا يذكر، والمسائل الخلافية تجد أن الرأي الراجح فيها هو الذي يعمل به، ونظر أن تجد مسألة خلافية أو تتحقق، واخد بالك، الجد مع الإخوة، الجد مع مش عارف، إلى غير ذلك من مسائل الإيه؟ الميراث الذي فيها خلاف. يبقى يقول الإمام: وكل أحد أحق بماله الذي ورثه أو استفاده أو أوصى له به أو اكتسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون. هذا بالنسبة لموضوع التكسب وبالنسبة لموضوع السعي على المعاش، أمور شرعية أكرر وأقول ينبغي علينا أن نراعيها وجوبا عينيا. يا طلبة العلم أحكموا أمركم في أمر المعاش، ويا طالبات العلم كن عونا لأزواجكن على طلب العلم، ولا تكلفوهن من المعيشة ومن الحلي والثياب والصيغة ما لا يحتمل. وكل هذا لا يتمكن المسلم من تحقيقه ولا تتمكن المرأة من تحقيقه إلا باعتقاد راسخ، وهو ما عند الله خير وأبقى. واخد بالك، ما عند الله خير وأبقى، مفهوم يا أخوانا؟ كم يبقى على الوقت يا شيخ عبد الله؟ ما أسمعك. طيب، نقف عند هذا الحد، لأنه يبدو أن موضوع الوصية أثار كثيرا من الأسئلة عند بعض إخواننا الصالحين، نحسبهم كذلك، فأقف عند هذا الحد.